إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كل يوم في هذا المكان المبارك بعد صلاة العشاء. كنا قد بدأنا العام الماضي في مثل هذا الوقت في قراءة الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والمعروفة بالأربعين النووية، وقد أخذنا 20 حديثا منها، فنواصل قراءتنا والتعبير على هذه الأحاديث المباركة العظيمة التي هي مشتملة على أصول الدين وقواعده والمسائل العظام التي يندرج تحتها الكثير من المسائل. فنبدأ درسنا بتوفيق الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وحسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، هذا هو الحديث 21 من هذه الأحاديث العظيمة، وحديث أبي عمرو أو أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث رواه مسلم. وهذا الحديث حديث جامع في بيان حقيقة الإسلام، وهو إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يقول له في الإسلام قولا لا يحتاج أن يسأل عنه أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الصحابي رضي الله عنه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذه الجملة من كلام هذا الصحابي الجليل فيها فوائد عظيمة في التربية والتعليم في طلب العلم، منها مشروعية السؤال عن العلم ومبادرة العالم بالمسألة قبل أن يبادر المتعلمين للعلم، وهذا من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب أصحابه عما سألوه ويجيبهم على أسئلتهم، وكان يبادرهم أحيانا كما دلت على هذا السنة وهو معلوم من هديه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مبادرتهم بالعلم وتعليمهم وبين الإجابة على أسئلتهم، وهذا من النوع الثاني وهو مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال، وفيه حرص هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه على التفقه يعني في دين الله. كما يؤخذ أيضا من هذه الجملة فائدة أخرى، وهو ما ينبغي أن يجتهد فيه طلاب العلم من البحث عن أصول الدين ومن معرفة أصول المسائل وقواعد العلم. وهذا باب من العلم شريف اعتنى به العلماء. وهذه الجملة من كلام الصحابي هي شاهد لعناية أهل العلم بهذا الباب، وهو باب الأصول والقواعد العامة والضوابط التي تجمع ويندرج تحتها الكثير من المسائل. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كما تعلمون في الفضل في سعة الاطلاع، يقول إن الإحاطة بأفراد المسائل لا تتحصل لكثير من الناس، ولكن الذي ينبغي هو معرفة الأصول العامة ثم التنبه لما يندرج تحتها من المسائل، أو في معنى هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمعرفة الأصول الجامعة والقواعد العامة التي هي أصول العلم، هذا باب مهم في العلم. ومن هنا قال سفيان بن عبد الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا مجملا جامعا للإسلام ولحقيقة الإسلام. كما يؤخذ أيضا من هذا فائدة أنه ينبغي لطلاب العلم العناية بطلب العلم وبأخذه عن أهله قبل أن يذهبوا. وشاهد هذا ما جاء في الرواية الأخرى: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن العلم وأخذوه غض طريا من نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى، فكانوا من خيار الناس وأفضل الناس في العلم والعمل. وهذا فيه تنبيه لطلاب العلم أن يعتنوا بطلب العلم وبأخذه عن أهله قبل أن يذهب العلماء، فإن العلم إنما ينتفع بموت العلماء. فإذا ذهب العلماء المتقنون الضابطون الراسخون في العلم لا يأتي في الأمة من يكون على درجتهم في منزلتهم، ولا ربما جاء ولكن لم يتيسر لبعضهم أن يطلب العلم على يديه. فإذا من الله عز وجل على الأمة في أهل العلم الذين رزقوا الاستقامة على السنة وعلى دين الله عز وجل مع الفقه بدين الله، فيجب على طلاب العلم أن يتلقوا العلم عنهم وأن يسألوهم عن العلم قبل أن يذهبوا، ولربما لا يأتي على الناس من يكون في درجتهم وفي منزلتهم، كما هو يعني ملاحظ ومعروف. ومن الشواهد لهذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان شابا حدثا صغيرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب العلم، فقال له أحد أقرانه، قال له: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون لمثلي ومثلك؟ فواصل ابن عباس طلب العلم، كان يجلس على أبواب الصحابة ينتظر خروجهم فيسألهم، فلربما قال له بعضهم: رحمك الله يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هلا أشعرتني فآتيك؟ فيتواضع ويقول: إنما يؤتى للعلم. ثم يقول هذا الشاب الذي كان قريبا لابن عباس بعد أن طال بهم العمر، يقول: فذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس هو مرجع الناس في العلم، فيقول: هذا الشاب كان أعقل مني. وهذا دليل أن العلماء لن يبقوا. كثير من الطلبة يرى العلماء الكبار يقول: الناس لا يحتاجون لمثلي، ولكن العلماء لم يبقوا، ولربما كان من أقرانه من يكون هو مرجع الناس في العلم إذا ما واصل طلب العلم، وسيحصل له خسارة وندم كما حصل لذلك الرجل الذي كان صديقا أو قريبا لابن عباس رضي الله عنهما. والسعيد من وعظ بغيره، سعيد من وعظ بغيره السعد في هذه المواقف. أيضا في هذه الجملة من كلام الصحابي هنا حقيقة استشكال يحتاج إلى إجابة، وهو أن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فهنا قد يستشكل كيف يسأل الصحابي غير النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الدين، وإنما مرجع العلم ومرجع الناس في تحصيله هو الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محتمل أيضا إلى أن السؤال هذا قد يوجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه الرواية لا أسأل عنه أحدا غيرك، في الرواية الأخرى لا أسأل عنه أحدا بعدك. فنقول أن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يبادر به الأمة ولا اطلاع لها عليه، وإنما هو من التشريع الجديد الذي لم يطلع عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر بها الأمة، وهذا لا سبيل لتحصيله إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يسأل عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني هو أن يكون هذا العلم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ولكنه خفي على بعضهم أو لم يسمعه بعضهم أو لم يفقهه بعضهم، فيحتاج الغائب والمقصر في الفهم أن يسأل غيره فيبين له. وهذا السؤال هو من النوع الثاني، والذي يدل على هذا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، فما كان يسأل عن أركان الإسلام ولا عن حقيقة الإسلام، وإنما سؤاله مقيد بأن يقول له قولا جامعا يوضح له الإسلام. ومعلوم أن هذا الأمر مقدور عليه لمن فقه الإسلام وعرف الإسلام، أنه يستطيع أن يبين حقيقته لما عرف من الوحي الذي تلقاه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا السؤال ليس هو بتشريع جديد الإجابة، وإنما هو من الإجمال في القول بعد التفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان والإسلام والإحسان فبين هذه المراتب وبين أركانها، وإنما أراد الصحابي هنا قولا مجملا، والذي يدل عليه في هذا قوله قل لي قولا، والقول هنا إنما أراد به الإيجاز ثم قيده بقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أنه يكفيه في تحقيق ما طلب وفيما أراد، بحيث لا يحتاج أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن هذا السؤال إنما وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين له كلمة جامعة ضابطة لحقيقة الإسلام، وهذا قد يكون يعني معروفا لغير النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. وأما التشريع الذي لم يطلع عليه أحد فلا سبيل لسؤال الناس عنه إلا من تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يؤخذ أيضا من قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك أن الصحابة كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيموت، وهذه طبيعة البشر، وهذا مما يدل على فقههم وأنهم يعلمون ذلك، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم هذا، وكما كان كثير من الصحابة يعرفون هذا ويعلمون أنه بشر ولن يخلد، ولهذا قال لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني بعد موتك. ومن هنا تظهر يعني يظهر حرص الصحابي رضي الله عنه على التفقه على النبي صلى الله عليه وسلم والتزود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. ويلاحظ هنا أن السؤال مقيد بقيود. القيد الأول في قوله قل لي في الإسلام قولا، القيد الأول في الإسلام يعني أن السؤال في الدين، قل لي في الإسلام ليس في الحكم الجامعة لأمر الدنيا وأخلاق الناس، وإنما هو في الإسلام. القيد الثاني قولا، وهذا يفهم منها الإيجاب، ولم يقل له فصل لي، وإنما قال له قل لي قولا، وفيه بيان مشروعية يعني الإيجاز في النصيحة، وكذلك مشروعية يعني الأخذ من العلم ما يطاق، لأن هذا الصحابي أراد قولا مجملا يستطيع أن يضبطه وأن يبقى معه، فقيده بقوله قولا أي قولا موجزا. ثم القيد الثالث بقوله لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، يعني أنه يكفيني وأنه جامع. ومن هنا قال العلماء سأله أن يقول له قولا مانعا جامعا، يعني مانعا لدخول بعض الأفراد التي لا تدخل تحت حقيقة الشيء فيه، وجامعا لأفراد المسائل التي هي داخلة تحت الإسلام. وبهذا يتبين أنه سأل عن السنة أن يبينها له النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون جامعة، كلمة جامعة يتبين بها معرفة الإسلام والسنة، وتمنع من أن يحصل له الحاجة إلى سؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستفصل عن هذه المسألة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم دليل وإقرار إلى هذه الفوائد المستنبطة من سؤال هذا الصحابي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الإجابة هي إجابة للسؤال، ومن هنا يتبين فائدة أن هذه الإجابة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة الإسلام، وعليها مدار الإسلام، وعليها بناء الإسلام، وشرائعه كلها مندرجة تحت هذا الأصل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه شاهد أيضا إلى أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وأن الإيمان يدخل فيه الإسلام. فهو سأله عن الإسلام وأن يقول له كلمة جامعة الإسلام، ثم أجابه بقوله قل آمنت بالله، أي أن الإسلام هو أن تؤمن بالله. وهذا فيه شاهد لما ذكره أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن أحدهما يدخل في الآخر. ولهذا إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. قوله قل آمنت بالله، في قوله قل هذا أيضا شاهد لمعتقد أهل السنة في حقيقة الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قل آمنت بالله، وأن من الإيمان والإسلام القول. وهذا على ما قرره أهل السنة في حقيقة الإيمان، أنه يشمل هذه الأجزاء الثلاثة، الاعتقاد والقول والعمل. فلا بد في الإسلام من القول، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا أجمع العلماء على أن الرجل يدخل في الإسلام بهذه الكلمة بقول لا إله إلا الله، وأنه لو اعتقدها واعتقد صحتها ولم ينطق بها أنه لا يدخل في الإسلام، إلا أن يعذر بعجز كأن يكون أخرس، فإنه معذور بذلك. قل آمنت بالله، الإيمان بالله له حقيقة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فلما سأله جبريل عن الإيمان أخبر عن حقيقة الإيمان بالأركان الستة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا فسر الإيمان بالأركان، في أركان الإيمان العظيمة الأركان الستة. وفي الحديث الآخر حديث الشعب قال الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففسر الإيمان هنا بالشعب، وأن الإيمان يشتمل على هذا العدد من الشعب، وأن له أعلى وأدنى. وأخبر عن الإيمان مرة ببعض شعبه، فما قال والحياء شعبة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، والنصوص في هذا كثيرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإيمان بأركانه وبشعبه الجامعة لهذا العدد الذي أخبر عنه، وأخبر عنه ببعض شعبه. وهذا أيضا كما جاء في كتاب الله عز وجل تسمية الإيمان بأعظم الشعب بعد الشهادتين وهي الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالإيمان هنا هي الصلاة. وبهذا يتبين أن الإيمان كلمة جامعة وحقيقة شرعية تشتمل على هذه الأركان وعلى هذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وشعب الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعلاها وأدناها في هذا الحديث جاءت مفصلة في النصوص الأخرى. ولهذا اجتهد العلماء في عد شعب الإيمان، وصنفوا في ذلك الكتب التي جمعوا فيها هذه الشعب، واستدلوا لكل شعبة بدليل من الكتاب أو السنة في مشروعية هذه الشعبة. فيتبين أن الإيمان هو حقيقة لكل ما شرعه الله عز وجل من الواجبات والمستحبات. الإيمان حقيقة لكل ما شرعه الله عز وجل من الأعمال الصالحة مما يتعلق بالاعتقاد وأقوال اللسان وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فلم يبق شيء من الدين يخرج عن هذه الحقيقة وهي الإيمان. والفرق بين وصف الإيمان والإخبار عنه بالأركان والإخبار عن الإيمان بالشعب أنه لا تعارض بين النصين، فإن الإخبار عن الإيمان بأركانه العظيمة هو وصف وبيان لحقيقة الإيمان بأعظم أركانه وهي الأركان الستة، وهذه الأركان هي من الشعب، من شعب الإيمان. والإخبار عن الإيمان في حديث الشعب هو بذكر عدد هذه الشعب، ويدخل فيها يدخل في هذه الشعب أركان الإيمان. وبهذا يتبين أن الإيمان هو حقيقة لمجموع هذه الشعب التي تزيد عن 60 أو عن 70 شعبة، وهي باعتبار منقسمة، هذه الشعب منقسمة إلى عدة تقسيمات، فهي منقسمة باعتبار ما تقوم به من أعضاء البدن إلى شعب اعتقادية وشعب قولية وشعب عملية. هذه القسمة باعتبار ما يقوم بأجزاء البدن من هذه الشعب، إما أن تقوم باللسان، وإما أن تقوم بالقلب والجنان، وإما أن تقوم بالجوارح والأركان. ولهذا قال أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وخالف في هذا المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وزعموا أن الإيمان في القلب وهو التصديق، ومنهم من قال هو القول كما قالت الكرامية. والصحيح أن الإيمان يشمل هذه الأجزاء الثلاثة، فمن شعبه ما هو متعلق بالقلب، ومن شعبه ما هو متعلق باللسان، ومن الشعب ما هو متعلق بالجوارح. ولهذا يلاحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا فيه إشارة إلى هذه الأجزاء الثلاثة، فإنه ذكر أعلى الشعب وهي شعبة قولية، وهي شعبة الشهادتين، وشعبة عملية وهي أدنى الشعب وهي شعبة إماطة الأذى عن الطريق. ثم لما لم يذكر في هذه القسمة الشعبة الاعتقادية أشار إلى هذه الشعب، قال والحياء شعبة من الإيمان، لأنه قد يشكل إذا كانت هذه الشعبة هي داخلة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الشعب إلى أدناها، فلما خصها بالذكر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خصها بالذكر لبيان أنها متعلقة بالاعتقاد. فاشتمل هذا الحديث العظيم على الدلالة لمعتقد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. هذه الشعب أيضا منقسمة باعتبار آخر وبحسب درجتها في المشروعية إلى قسمين: شعب واجبة وشعب مستحبة. فالشعب الواجبة هي التي يحصل بها كمال الإيمان الواجب، والشعب المستحبة هي التي يحصل بها كمال الإيمان المستحب. ومن هنا قال أهل العلم أن الإيمان له كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. والكمال الواجب هو الذي إذا حققه العبد استحق دخول الجنة ابتداء، والكمال المستحب هو الذي استحق صاحبه أن يكون في أعلى الدرجات في الجنة بحسب درجته في الإيمان. فهذا أصل ينبغي أن يقرر ويعرف، أن شعب الإيمان منقسمة بحسب درجة مشروعيتها إلى قسمين: إلى شعب واجبة وإلى شعب مستحبة. وأن الشعب الواجبة هي التي رتب الله عز وجل الفلاح والفوز لمن حققها، وأن الشعب المستحبة هي أعلى من الشعب الواجبة، وأصحابها يستحقون أعلى الدرجات في الجنة. يأتي في بعض النصوص نفي الإيمان، يأتي في بعض النصوص نفي الإيمان على بعض الأعمال، على ترك بعض الأعمال أو على فعل بعض المحرمات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، وهذه قاعدة ينبغي أن يضبطها طلاب العلم، أن كل ما جاء في النصوص من نفي الإيمان على تركه إن كان من الواجبات، أو نفي الإيمان على فعله إذا كان من المحرمات، فإن هذا يدل على وجوب هذا الشيء المشروع، ويدل على تحريم ذلك الشيء المنهي عنه الذي جاء في النص نفي الإيمان على تركه. قال شيخ الإسلام: ولم يأتي في النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، يعني لا ينفى الإيمان على ترك مستحب، وإنما ينفى على ترك واجب، ينفى على ترك واجب. كما أنه أيضا ينبغي التنبه إلى مسألة مهمة في شعب الإيمان، وأن الشعب الواجبة أيضا تنقسم إلى قسمين: الشعب الواجبة في الإيمان تنقسم إلى قسمين: إلى شعب هي أصل في الإيمان، إذا ذهبت ذهب أصل الإيمان ولم يبق منه شيء، وإلى شعب إذا ذهبت ذهب كمال الإيمان الواجب وبقي الأصل. وهذه القسمة يعرف بها الكافر من المسلم، يعرف بها الكافر من المسلم. فالشعب التي هي أصل في الإيمان هي التي إذا تركها كفر بتركه لها ولم يبقى معه شيء من الإيمان. مثل النطق بالشهادتين، لو أنه لم ينطق بالشهادتين فإنه لا يمكن أن يبقى معه شيء من الإيمان لذهاب هذه الشعبة التي هي أصلا في الإيمان. ولهذا قال ابن القيم: والإيمان شعب، قد يذهب بعضه ويبقى بعضه. قال: فأعلى هذه الشعب الشهادتان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن الشعب ما يقرب من شعبة الشهادتين ويأخذ حكمها، ومن الشعب ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق ويأخذ حكمها. وهذا كلام دقيق بوصف الشعب وأنها متفاوتة في درجة المشروعية. فشعبة الشهادتين باتفاق أهل السنة أنه إذا تركها مع القدرة عليها فإنه كافر لا ينتفع بعمل. وأما ما بعد الشهادتين وهي ما أشار إليه ابن القيم وهي باقي المباني الأربعة فإنها قد تأخذ حكم الشهادتين في أنها إذا تركها العبد فإنه يكفر بتركها، ولم يجزم بهذا. وذلك أن أهل السنة اختلفوا أنه إذا ترك هذه المباني الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج هل يكفر بتركها إذا كان معتقدا لوجوبها أم لا؟ والخلاف في هذا مشهور بين أهل السنة. فعلى قول من يرى أن الإيمان أن هذه الشعب مكفرة إذا تركها فإنه يذهب أصل الإيمان بذهاب بعض هذه الشعب. فعند من يقول بأن ترك الصلاة هو كفر يقول أنه يذهب أصل الإيمان بتركه للصلاة، وهذا هو الصحيح الراجح والله أعلم من الأدلة والذي دلت عليه يعني أقوال المحققين من أهل العلم. وأما ما بعد الصلاة فعلى الصحيح أنه معرض للعقوبة العظيمة الشديدة، ولكنه لا يكفر بترك بعض هذه الشعب إن كان معتقدا لوجوبها. أما ما بعد المباني الأربعة فهي من الواجبات التي ومن الشعب الواجبة التي إذا تركها فإنه لا يذهب أصل الإيمان بتركها. ولهذا يتبين أن الشعب الواجبة على قسمين: منها ما يذهب أصل الإيمان لذهابها، ومنها ما يذهب الكمال الواجب لذهابها، وهي سائر الواجبات التي جاء في النصوص نفي الإيمان على تركها أو ارتكابها إذا كانت من المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنفى الإيمان عن الزاني، ولكن الإيمان المنفي هنا الكمال الواجب وليس هو أصل الإيمان. فهذا هو حقيقة الإيمان. وبهذا يتبين أن الإيمان هنا اشتمل على كل ما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات. ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أنها كلمة جامعة: قل آمنت بالله. فما بقي شيء من الشعب الواجب والمستحبة إلا وقد دخل في هذه الكلمة العظيمة: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا هو الطرف الثاني والأصل الثاني لمدار السعادة لمن حقق هذين الأصلين أنه من أهل السعادة، وهو الاستقامة على الإيمان بعد تحقيقه. الاستقامة على الإيمان بعد تحقيقه. وبهذا يتبين أن الفلاح والفوز يترتب على هذين الأصلين: على تحقيق الإيمان وعلى الاستقامة عليه حتى الموت. وأما تحقيق الإيمان وعدم الاستقامة عليه فإن هذا لا ينفع إن لقي الرجل الله عز وجل بردة أو بكفر والعياذ بالله بعد الإيمان. فإيمان يعقبه كفر حاضر، كما أن الكفر إذا تاب منه الرجل ودخل في الإيمان فإن الله يكفر عن الكفار ما مضى منهم وسلف من الكفر والنفاق إذا دخلوا في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقم، يعني استقم على الإيمان. ولهذا فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة هنا بعبارات تنوعت في ألفاظها لكنها دلت على معنى واحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه في معنى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا لترك الشرك، لترك الشرك. وقال عمر رضي الله عنه: لم يروغ روغان الثعلب، لم يروغ روغان الثعلب، والتزموا الأمر والنهي، يعني أتوا بالأوامر وتركوا النواهي. وقال عثمان رضي الله عنه: استقاموا أي أخلصوا. وقال علي رضي الله عنه: استقاموا أي أدوا الفرائض. كذا قال ابن عباس: استقاموا أي أدوا الفرائض. وبهذا يتبين أن الاستقامة على الدين هو بتحقيق التوحيد وبالبراءة من الشرك وبلزوم طاعة الله عز وجل لامتثال ما أمر وبترك ما نهى، وهذه حقيقة الاستقامة. والاستقامة لا تكون استقامة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل حتى يلقى الرجل الله عز وجل عليها بأن يموت عليها، أن يموت على استقامة. ولهذا قال عمر: لن يروغوا روغان الثعلب، يعني كانوا على استقامة من دينهم حتى ماتوا على ذلك. ويمكن معرفة حقيقة الاستقامة الصحيحة الكاملة لمعرفة مراتبها، لأن الثبات على الدين والاستقامة على الدين لها مراتب، استقامة لها مراتب. فالمرتبة الأولى وهي أعظمها الاستقامة على التوحيد وعلى أصل الدين، ويضاد هذه المرتبة الكفر والردة والعياذ بالله. إذن هذه أول مراتب الاستقامة، وهي الاستقامة على أصل الدين وعلى التوحيد وعلى البراءة من الشرك، ويضاد هذه المرتبة الكفر. المرتبة الثانية الاستقامة على السنة للزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع، ويضاد هذه المرتبة البدع، فإن المبتدع غير مستقيم وإن ظن الاستقامة في نفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأخبر عن مروقهم من الدين، وهذا مما يدل على عدم استقامته. وقال في وصف أهل الأهواء والبدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه المرتبة الثانية استقامة على السنة، ويضاد هذه المرتبة البدعة. فإذا استقام على السنة وسلم من البدع فهو محقق للمرتبة الثانية مراتب الاستقامة. المرتبة الثالثة الاستقامة على الطاعة لفعل المأمور وترك المأذور، ويضاد هذه المرتبة المعاصي بقسميها، للتفريط في المشروع الواجب وبارتكاب المحظور المحرم. المرتبة الرابعة الاستقامة على ما عليه الرجل من المرتبة المستحبة في الإيمان، فإن هذه مرتبة من مراتب الاستقامة على دين الله عز وجل. فالمرتبة الأولى والثانية والثالثة كلها واجبة، هذه المراتب واجبة، والمرتبة الرابعة مستحبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها كما قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك. ولهذا قال أهل العلم يعني دليل الاستقامة أن يكون الرجل على ما هو عليه من الإيمان لا ينقص. وقال أحد أصحاب أحمد: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة هو في كل يوم يزداد إيمانا. فهذا من الفقه، أن يزيد الرجل ولا ينقص، وأضعف الإيمان أن يبقى على ما هو عليه. ومن هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأخذ من العمل ما نطيق، قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل من العمل ما لا يطيق ثم ينقطع. وقد ذكر العلماء الكثير من فوائد المداومة على العمل وعدم النقص، فإن الرجل المقبل على الطاعة المداوم عليها دليل على رغبته فيما عند الله، وإذا مات يجري الله عليه عمله، وإذا مرض أجر الله عليه عمله. وأما الذي ينقطع فإنه ليس له من العمل إلا ما فعل. وهذا من فوائد الاستقامة على الطاعة ولزوم الطاعة ولو كانت مستحبة. ثم إن ذكر إن العلماء ذكروا أن من تلبيس الشيطان إذا ما أراد أن يصرف الناس عن الاستقامة لا يدعوهم أول ما يدعوهم إلى الكفر، وإنما يبدأ بهم بالمراتب العالية، فيزهد بعض الصالحين في ترك بعض المستحبات، يقول: هذا مستحب وهو غير واجب ولو تركت. ثم إذا ظفر به دعاه إلى التفريط في بعض الواجبات وقال: هذه صغائر. ثم يدعوه إلى البدعة، ثم يدعوه إلى الكفر. وعلى هذا فالعاقل أن يجعل بينه وبين المعصية وقاية من مصارعة الشيطان في المستحبات، يعني إذا كان هناك حرب لا تكون في رأس المال، وإنما تكون في المكسب، فهو يجاهد نفسه في المستحبات حتى لو أنه فاته ما فاته ظفر الشيطان منه بشيء هو في المستحب. ثم إن الشيطان إذا رآه مقبلا على الطاعة فإنه يمل هذا الإنسان ولا يطمع فيه، بخلاف ما لو طمع منه في التنازل عن شيء فإنه يطمع في غيره. ولهذا تلاحظون أن الكثير ممن يعني يحصل لهم التفريق أول ما يبدأ بهم الشيطان في التقصير في المستحبات، تجد الرجل يبصر للمسجد، ثم ما يلبث إلا وأن يأتي وقت الإقامة، ثم ما يلبث إلا أن يتأخر عن الركعة الأولى، وهكذا. كل هذا دليل على أن الشيطان يلبس على الإنسان وله حيل ومكر في دعوته للناس. وعلى هذا فالعاقل يحرص يعني عمله ويعلم هذه المراتب في الاستقامة، إن كان مطيعا لله ثم هو الآن في معصية فإنه فاته شيء من الاستقامة، عليه أن يحذر من هذا الأمر أن ينقله الشيطان إلى ما هو أعظم منه ثم لربما نقله إلى البدعة أو إلى الكفر. ولهذا قال العلماء: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. فبهذا يتبين أن هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على أبواب الخير وعلى أصلين عظيمين، وهو تأدية المشروع وامتثاله قولا وعملا واعتقادا، وكذلك بعد ذلك الاستقامة على هذا الأمر ولزوم طاعة الله عز وجل حتى يلقى المسلم الله عز وجل على استقامته وعلى طاعته. ومن هنا كان أكثر سؤال الأنبياء وهم من هم في الفضل كانوا يسألون الله الثبات، كما كان في سؤال إبراهيم عليه السلام أنه سأل الله عز وجل قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في سؤال دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهي مرتبة عظيمة. الاستقامة ليست للمراتب السهلة الهينة، فإن الإيمان قد يتحقق للكثير كما قال بعض السلف آمن الكثير منهم لكن لم يستقم إلا القليل. فالإيمان يحصل للكثير، والإنسان قد يحصل له ساعة يعني يجد في نفسه القرب من الله عز وجل ويعمل كثير من أعمال الصالحة، ولكن العبرة ليست بالعمل وإنما بالاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأن يلزم يعني طاعة الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يعدون الاستقامة أن يرون الرجل سنة كاملة مداوما على طاعة الله، فكيف إذا استقام 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة؟ فإنه لا إن شاء الله يرجى لمثل هذا إلا التوفيق أن يداوم على طاعة الله. في هذا كان بعض السلف كانوا يغبطون الرجل إذا رأوه قد شاب في الإسلام، إذا رأوه قد شاب في الإسلام وأنه دليل على خير منذ شبابه إلى أن شاب رأسه ولحيته في الإسلام، يغبطون الرجل على هذا. ولهذا هذه مرتبة عظيمة ومنزلة يعني ثانية أن يسعى المسلم وخصوصا طلاب العلم في طلب العلم بها، في معرفتها، في معرفة مراتبها، ثم تحقيقها بالاستعانة بالله عز وجل ولزومها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولشيوخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم: في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ألا يدل هذا على أنه لا ينبغي للطالب أن يبادر العالم بالسؤال، وأن السؤال إنما يكون عما يشكل من كلام العالم؟ نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، قد تكلم العلماء في هذا، وأن الصحابة إنما نهوا عن السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع عن الله عز وجل، والتشريع إنما جاء على الكمال، فما بقي شيء من الخير إلا وسيخاطبون به، فلا يحتاجون إلى سؤال. وإنما كان رخص في السؤال لبعض الأعراب الذين يخفى عليهم بعض الشيء، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نهوا عن السؤال خشية التعنت، وأن يحصل لهم ما حصل لبني إسرائيل أنهم لما خوطبوا ببعض ما أمروا به لا زالوا يتعنتون حتى شدد عليهم، كما أمروا أن يذبحوا بقرة فما زالوا يسألون عن صفاتها حتى حصرت في بقرة واحدة فاشتروها بوزنها ذهبا، بينما أنهم لو امتثلوا أمر الله وذبحوا بقرة فإنهم قد أدوا ما أوجب الله عليهم. ولهذا جاء في الحديث أن شر الناس من سأل عن مسألة ففرضت على الناس بسبب مسألته. فمن هذا لهذه الحكمة نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن السؤال أيضا على قسمين: سؤال عن العلم والاستفهام، وهذا لا بأس به، وسؤال عن تعنت وتكلف، وهذا منهي عنه كما حصل من صبيغ بن عسل الذي كان يسأل الصحابة وسأل عمر عن بعض الآيات في القرآن فجلده عمر رضي الله عنه. ومثل هذا السؤال سؤال الرجل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فهذا السؤال تكلف وتنطع، وهي من الأسئلة المحدثة المبتدعة. ومن الأسئلة المبتدعة السؤال عن الإيمان، أن يقول الرجل للرجل أمؤمن أنت؟ فقال السلف: سؤالك إياي بدعة. وهذا الباب واسع لا يمكن يعني حصر يعني صوره، ولكن الأصل في هذا أن السائل يسأل عن العلم الذي يمكن أن يطلب وأن يحصل، ولا يتكلف ويتنفع. وأما السؤال أيضا عن الأمور المشتبهة التي يحصل للسؤال عنها شبهة للناس فإن هذه أيضا أسئلة مذمومة، وإنما تكون الأسئلة فيما يمكن أن يطلب وأن يعرف. والأسئلة حقيقة لها مقاصد كثيرة يطول التفصيل فيها بحسب نية السائل وبحسب يعني نوع السؤال وبحسب طريقة السؤال وبحسب أيضا من يسأل، فإنه لربما سأل من لا يحسن أن يسأله، ولربما سأل في موطن غير مواطن الأسئلة، وهكذا السؤال حقيقة فيه تفصيل. فمن سأل عن العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد من العلماء فإنه لا يحرج عليه إذا أراد بذلك التفقه في دين الله عز وجل، لكن هناك ضوابط ينبغي أن تراعها في الأسئلة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نستفيد مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة على الشعب، تقسيم هذه الشعب باعتبار الحكم؟ فنقول إن قول لا إله إلا الله من أصل الإيمان، والحياء من الإيمان الواجب، وإماطة الأذى من الإيمان المستحب. لا يفهم هذا الأمر من هذه القسمة، لأن الواجب غير محصور في قول لا إله إلا في قول لا إله إلا الله، وإنما هناك شعب أخرى. وإذا ذكر جنس الشعبة وهي الشعبة القولية وهي واجبة فإنه لا يعني يحتاج أن يذكر غيرها، ولكن الذي يظهر هو كما ذكرت أنه ذكر جنس القول وجنس العمل ثم ذكر جنس الاعتقاد وهي شعبة الحياة. نعم. والحياة أيضا يتفاوت، منه ما هو واجب وهو أن يستحي من الله عز وجل كما قال السلف، أن يستحي من الله حق الحياة لأن لا يعصي الله عز وجل وأن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. نعم، هذا حياء واجب من الله عز وجل. وهناك حياء مستحب وهو أن يحمل الرجل على أن يفعل ما لا يليق به وبمكانته، وإن كان الشيء قد يكون مستحبا قد يكون مباحا لغيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين القول بأن الأعمال شرط صحة وبين أنها جزء من الإيمان؟ نعم، هناك فرق كبير، لأن من يقول أنها جزء فهذا الإطلاق صحيح، وأما القول بأنها شرط هذا فيه إجماع، كان من طريقة السلف ترك الألفاظ المجملة، لأن القول بأنها شرط يعني هذه الكلمة مجملة من عدة أوجه، من جهة إطلاق الشرط، والشرط كلمة يعني اختلف الناس في معناها، فعند الأصوليين الشرط هو خارج عن الماهية، ولهذا يكون العمل يطلق عليه أنه شرط فيفهم منها أنه خارج عن ماهية الإيمان، وهذا غير صحيح. ويقال يعني شرط صحة أو شرط كمال، وهذا فيه إجمال، لأن الأعمال منها ما هو من الشعب الواجبة التي هي أصل في الإيمان وهي مطلوبة لصحته، ومنها ما هو من الشعب الواجبة ومنها ما هو من الشعب المستحبة. فكيف نقول العمل شرط صحة والعمل متفاوت في شعبه؟ فلا يصلح أن يقال شرط صحة ولا يصلح أن يقال شرط كمال، وإنما نترك هذه الألفاظ المجملة ونقول العمل من الإيمان، ثم إذا سئلنا عن درجة العمل قلنا: سموا لنا العمل نسمي لكم حكمة. فالصلاة لها حكم والزكاة لها حكم، وكلاهما من أركان الإسلام، ولكن الصلاة أعظم، وبر الوالدين هو من الشعب الواجبة، لكنها ليست كالصلاة في أن أهل العلم قالوا إذا ترك الصلاة من أهل العلم قال يكفر بتركها، وأما بر الوالدين فهي شعبة واجبة، اتفق أهل السنة على أنه إذا تركها على أن الرجل إذا تركها فإنه آثم، لكن لم يقل أحد من أهل السنة أنه يكفر بترك هذه الشعبة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الذي يحقق الإيمان ولا يستقيم لا ينفعه ذلك، والسؤال: كيف يكون محققا للإيمان وهو لم يستقيم؟ نرجو التوضيح. نعم، تحقيق الإيمان يكون في وقت، يحقق الإيمان في وقت ثم لا يستقيم عليه، وهذا مثل المرتد. المرتد حقق الإيمان لكنه لم يستقيم عليه، فليس المقصود أن كل من حقق الإيمان لا بد أن يستقيم عليه، فقد يحقق الإيمان ويكون مؤمنا ثم لا يستقيم عليه فيرتد فيذهب أصل الإيمان، أو أنه تحت منه بدع فتفوته مرتبة الاستقامة على السنة، أو معاصي فتفوته مرتبة الاستقامة يعني على الطاعة. وهذا أيضا فيه فائدة في الحديث أنه لا استقامة إلا على الإيمان. يعني الآن بعض المفرطين إذا ما أراد أن يتوب فإنه يستقيم، ولكن هذه الاستقامة فيما يظن أنها استقامة، فلا ربما يعني خرج من التقصير إلى الغلو، وهذا خطأ. من أراد الاستقامة يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن ثم يستقيم، وهذا دليل على أنه لا استقامة إلا على الإيمان. وأما ما يدعيه الناس من الاستقامة فهذه الأمور ليست بالدعاوى، الإيمان ثم الاستقامة عليه. وكذلك فيه شاهد أيضا لأن القائم بالدين يقال أنه مستقيم، وهذا خلاف ما اصطلح عليه الناس الآن أنهم يقولون ملتزم، فالصواب أن يسمى بمسماه الشرعي، يقال فلان مستقيم هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقم، وقال فلان مستقيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يكتب للإنسان بعد موته أجر الصلاة وغيرها من الأعمال إلى يوم الدين كما يفهم من كلامكم حفظكم الله؟ وكيف ذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ نعم، جاء في بعض النصوص أن الله عز وجل يجري على أصحابها أجرها بعد موته، ومن هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. وذكر العلماء الغرس أيضا والصدقات الجارية التي تكون باقية لصاحبها فإن له بذلك الأجر، وكذلك ما نواه واخترمه الأجر ومات قبل أن يفعل فإنه يرجى له يعني في ذلك. وهذا من عمله، لا يخالف هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع إذا مات الميت انقطع عمله، هذا من عمله الذي فعله وتسبب فيه، فإنه يرجى له أن يجري الله عز وجل عليه بعض الأعمال، ولكن هذا لا يقال أنه كل الأعمال تجري عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يعني رجل كان له صاحب فمات أحدهم وتأخر الآخر فأثنوا على الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بهذا وقد صام كذا وكذا من رمضان وصلى؟ فدل على أن المتأخر له عمل بحسب ما وفقه الله عز وجل إليه من طول العمر يعني أعظم من الذي مات دون ذلك، لكن هذا لا ينافي ما دلت عليه النصوص من أن بعض الأعمال تجري على أصحابها. ودائما هذه المسائل يجمع فيها بين النصوص، فالذي ينظر إلى بعض أطراف النصوص لربما توهم قولا خاطئا لم تدل عليه النصوص، فالقول بإجراء الأعمال كلها ما دلت عليه الأدلة، وأما إجراء بعض الأعمال فهناك شواهد من السنة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم له. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين تحقيق الإيمان وبين الدخول في الإيمان؟ نعم، هناك فرق. الدخول هو مجرد تحقيق أصل الإيمان، الدخول في الإيمان مجرد تحقيق أصل الإيمان، فكل من قال لا إله إلا الله يقال دخل في الإيمان وهو مؤمن بما معه من الإيمان. وأما تحقيق الإيمان فهو التحقيق الكامل الذي استحق أهله أن يكونوا من أهل الجنة، والذين قال الله عز وجل فيهم: قد أفلح المؤمنون. بارك الله فيكم. يقول السائل: قال بعض السلف: أعمال البر لفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، وقولهم: ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله. نريد منكم بارك الله فيكم شرح هذه الأقوال. نعم، هذه في بيان أن ترك المعاصي أنه يشق على كثير من الناس، وأن فعل الطاعات يحصل في كثير من الناس كما هو حاصل الآن، فكثير من الناس يصلي وله أعمال بر، ولكن الذين يتجنبون المعاصي هم قلة قليلة، وذلك أن الناس لهم خلطة بعضهم ببعض، ويتكلم بعضهم في المجالس، ويحصل لهم معاملات وتحصل لهم خلطة، فكثير منهم يقع في بعض المعاصي، ذلك بسبب ضعف العزيمة على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الإنسان بطبعه يعني كما يقال أنه متحرك، يحب الحركة، فيسهل عليه الطاعة، ولكن يعني يشق عليه ترك المعاصي. فإذا ابتلي العبد بالأمرين، بأن يكون مسارعا للأوامر ومنتهيا عن النواهي، يكون ابتلي من الجهتين. لأن كثير من الناس، بعض الناس كما ذكر شيخ الإسلام، بعض الناس يغلب عليهم الجد والعمل، فهؤلاء توجد لهم أعمال جر ومعاصي لأن له حركة ونشاط، وبعض الناس يغلب عليهم الكسل فيكون عندهم تقصير في الواجبات وأيضا تجنب للمحرمات، لأن طبع هذا غلب عليه وطبع هذا غلب عليه. ولكن إذا ابتلي العبد لأن كان يعني إما يعني مجتهدا نشيطا أو كان كسولا، ثم جاهد نفسه مع الاجتهاد أن لا يفعل المعاصي ومع الكسل أن يقوم بالطاعات، فيكون هذا العبد هو الذي محرص من جهتين، من جهة القيام بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقد فاضل بعض أهل العلم عن الأمرين أيهما أحسن وأفضل، وإن كان الكل واجب، وهو أن يأتي المشروع والواجب وأن يترك المحرم، لكن أيهما أعظم؟ هل هو ترك المحرمات أو فعل الواجبات؟ فمنهم من قدم يعني ترك المحرمات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فقالوا: المعاصي ليس فيها خيار، والطاعات هي معلقة على القدرة. ولكن هذا القول ضعيف استدلال بهذا الحديث، لأن المقصود هنا ليس هو أن هذه مرخص فيها، ولكن عندما يحصل للإنسان عجز عن الطاعة، فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان قادرا على الطاعة فأصبح هو مطالب بها على سبيل العزم، كما أنه مطالب بترك المعصية على سبيل العزم. والمفاضلة يعني حقيقة صعبة، والترجيح بين الأمرين صعب، ولكن يظهر من خلال النصوص أن من الطاعات ما هو عظيم وله أثر في تكفير السيئات كالصلاة، ومن السيئات أيضا ما هو عظيم وله أثر في إحباط بعض الحسنات. ولكن إذا كانت الحسنات عظيمة والسيئات يعني صغيرة، فإنه يرجى لهذا أن يسبق له الخير والفضل عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: اعتمرت ومعي طفلتي الرضيعة عمرها 8 أشهر، وبعد انتهاء العمرة قصرت 3 شعرات من رأسها لأن شعرها قليل جدا، ثم خرجنا من مكة، فما حكم هذا؟ هل علي شيء؟ إذا كانت محرمة فيقصر عنها كما يقصر عن المحرم، والصحيح التقصير أن يعمم الرأس بالتقصير، وتقصير بعض أجزاء الرأس قال به بعض أهل العلم. فإن كان هذا السند على فتوى أو سأل فأجيب، فإنه على ما أجيب به. وأما إذا كان فعل بجهل فإنه مقصر في هذا الأمر، على قول من يقول أن التقصير يعمم، لا بد أن يعمم الرأس. ولكن أفتى بعض أهل العلم إلى أن من فعله جاهلا أنه يرجع، يعني أنه لا شيء عليه لوجود الخلاف في المسألة. هذه طفلة، هي إذا كانت طفلة يلزم يعني أن يقصر من شعرها، فإذا كانت امرأة يقصر من شعرها، لكن ذكر العلماء كيفية التقصير أن يقصر من جدائلها أو أن يجمع أطراف الشعر ويقصر منه. فالتقصير للرجال والنساء ويعمم تقصير، لكن طريقة التقصير للمرأة لأن شعرها إذا اجتمع في مكان واحد وأخذ من أطرافها، أما تقصير الشعر. وهذا هو المقصود من قول أهل العلم، وكما دلت عليه السنة أيضا، من أنها تأخذ من المرأة من ظفائرها قدر أم لها. فإن هذا يعمم يعني تقصير الشعر. فإذا كانت هذه الصغيرة ليس لها شعر طويل فإنه يعمم من أسفل شعرها أو غالب الشعر. بارك الله فيكم. يقول السائل: حضرت من مصر في زيارة عمل في جدة ومعي زوجتي كمرافق، وبعد 3 أيام حضرت إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد اتفقت مع أحد أصدقائي في جدة أننا سنتقابل بعد العودة من المدينة والإحرام بالنية للعمرة من المدينة، أننا سنتقابل في جدة ونذهب معا إلى مكة والإحرام منها للعمرة، فهل هذا صحيح؟ لأنني أخشى أنني إذا دخلت مكة محرما ومرتديا زي الإحرام أن يعارضني أحد، خاصة وأن تصريح زيارتي ينتهي في خلال أسبوع. أرجو الإفادة. نعم، الإحرام لابد أن يكون من الميقات، فإذا أتيت على المدينة يجب أن تحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنت إذا جئت من مصر أو من جدة أو من مكان وزرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردت مكة بالنسك فإنه يجب أن تحرم من الميقات من ميقات أهل المدينة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.